ومسكنة لا ينصر الله من بالذل. وهنا بدا السلام وتعرى المستسلمون. نعم بدا السلام المزعوم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أنى ينفذ الاتفاق كفقرة أو أن تعدل أعوجا وكسيحا. فإذا الحرب المدمرة في غزة والضفة، نعم إن مأساة غزة أعطت للمهرولين إلى السلام الزائف برهانا على أن السلام كل السلام هو في فوهات البنادق وفي بطون الخنادق. نعم إنه في تهيئة الأمة وثورتها في الروح والرؤى. نعم إنه في الاستعداد ليوم يفهم الصهاينة لغته تماما. إن السلام يصنعه تقارب الأمة والتعالي على جراحها والتآلف بين أبنائها ومعرفة أعدائها والتركيز على نقاط التوحد ونبذ نقاط التفرق وما يذهب الريح. كفى خضوعا كفى ذلا ومسكنة لا ينصر الله من بالذل مغلوب. كيف السلام وبيت القدس مسلوب وعالم اليوم إرهاب ومرهوب. كفى خضوعا كفى ذلا ومسكنة لا ينصر الله من بالذل مغلوب. كيف السلام ولا عدل يقام ولا يرد من غاصب يا قوم مغصوب. كفى خضوعا كفى ذلا ومسكنة لا ينصر الله من مغلوب. يا إخوة الدين لا يجدي الصراخ ولا يغيثنا مجلس للأمن مكذوب. كفى خضوعا كفى ذلا ومسكنة لا ينصر الله من بالذل مغلوب. يا أمة العربيات بنا مخادعة لنفسنا قد تجلى اليوم ملعوب. كفى خضوعا كفى ذلا ومسكنة لا ينصر الله من بالذل مغلوب. ووعد الله محسوب. كفى خضوعا كفى ذلا ومسكنة لا ينصر الله من بالذل مغلوب. كفى